بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب الحياة فصل، قال صاحب المنازل: الحياة في هذا الباب يشار بها إلى ثلاثة أشياء. الحياة الأولى حياة العلم من موت الجهل، لها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. مقصود بذلك حياة القلب بالعلم بالله سبحانه وتعالى، وبالعلم ببداية خلق الإنسان ونهايته، بالعلم بالجنة والنار، بالعلم بما خلق الله عز وجل الخلق لأجله، بالعلم بحياة الملائكة والرسل وكيف كانت هذه الحياة في عبادة الله عز وجل، العلم بالقضاء والقدر، العلم بشهادة التوحيد والاتباع والصلاة والصيام والزكاة، كل ذلك والحج، كل ذلك حياة للقلب. كلما علم الإنسان شيئا أحياه الله سبحانه وتعالى به، كما ذكرنا الحياة إدراك وحركة وإرادة. الإنسان إذا أدرك فوائد الحقائق الإيمانية والإسلامية فعمل بها وتحرك بها استفاد نورا أعظم بتوفيق الله عز وجل، استفاد حياة أتم. وهذا يثمر له حبا لله وخوفا منه ورجاء له. تشبيه القلب بالجسد، الجسد الحي بيتنفس، لذلك قال ثلاثة أنفاس: نفس الخوف ونفس الحب ونفس الرجاء. قوله الحياة في هذا الباب يريد الحياة الخاصة التي يتكلم عليها القوم دون الحياة العامة المشتركة بين الحيوان كله، بل بين الحيوان والنبات. وهي الحياة مراتب ونحن نشير إليها. المرتبة الأولى حياة الأرض بالنبات. قال تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وقال في الماء: وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. قال: وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة. وجعل هذه الحياة دليلا على الحياة يوم المعاد. وهذه حياة حقيقة في هذه المرتبة حقيقية، مستعملة في كل لغة، جارية على ألسن الخاصة والعامة. قال الشاعر يمدح عبد المطلب بشيبة الحمد: أحيا الله بلدتنا لما فقدنا الحياة واجلوز المطر. وهذا أكثر من أن نذكر شواهده. العلم الحديث يثبت حياة النبات حياة حقيقية بلا شك، حياة يعني خلايا النبات معلوم أنشطتها التي تتم فيها، والمادة الحية الموجودة فيها، وداخل النوان الخلية النباتية وفيها سائر صفات الخلية الحية. وهذه المادة التي كانت قبل أن ينزل الله عز وجل المطر كانت عبارة عن عناصر في التربة وفي الجو وفي الماء، عبارة عن عناصر ميتة اجتمعت قدرة الله عز وجل من خلال امتصاص البذور للماء وللهواء ومن خلال طاقة ضوء الشمس. فبفضل الله عز وجل وقدرته تحيا هذه المادة الميتة، تتحول من مادة ميتة فعلا، أرض ليس فيها حياة، وأرض ميتة عبارة عن عناصر كربون ونيتروجين وهيدروجين كبريت وغير ذلك، عناصر متفرقة وميتة أو بينها تفاعلات لكنها في النهاية ميتة. ثم إذا جاءت الحياة، إذا جاء المطر ونبتت الزروع وامتلأت الأرض بالنبات الحي فعلا الذي تحولت هذه المواد إلى مواد في الكائن الحي. حياة نعم بلا روح، ولكنها حياة. الحياة وصف، الروح شيء قائم بذاته، الحياة عرض، الروح جوهر. الروح دي حاجة موجودة تتحل وتفارق. الحياة ده وصف للكائن من أول الخلية. الخلية دي حية، الخلية دي ميتة. خلايا الصديد، خلايا الصديد خلايا ميتة، وخلايا الجسم الصحيح خلايا حية، وهكذا النبات خلايا حية وفي أجزاء منها إيه ميتة. في حياة بلا روح بالضبط. الحياة وصف، صفة، عرض للأشياء. يعني الشيء ده حي، الشيء ده ميت. أما الروح فهي تحل في الكائن الحي الذي الحيوان يعني. يقول المرتبة الثانية حياة النمو والاغتذاء، وهذه الحياة مشتركة بين النبات والحيوان الذي يعيش بالغذاء. قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. هي في الحقيقة هي من ضمن المرتبة التي قبلها عند التأمل، أو هي منها مثلها، لأن حياة الأرض بالنبات تحول المادة الميتة إلى مادة إيه؟ إلى مادة حية، وهذا يحصل معه بلا شك نمو وتغذي، تتحول به المادة الميتة إلى داخل الخلية إلى مادة حية. يقول وقد اختلف الفقهاء في الشعور، الشعر والظفر ونحو ذلك، هل تحل الصوف الوبر، هل تحلها الحياة؟ على قولين، والصواب أنها تحلها حياة النمو والاغتذاء دون الحس والحركة. شو الحسن دون الحس والحركة؟ ولهذا لا تندس بالموت، إذ لو أوجب لها فراق النمو والاغتذاء النجاسة لنجس الزرع والشجر لمفارقته هذه الحياة له، لمفارقة هذه الحياة له. ولهذا كان الجمهور على أن الشعور لا تندس بالموت. الصحيح في أمر الشعور أنها لا تندس بالموت، وأن الجزء الخارجي منها لا تحله الحياة. وأما جذر الشعر فهو في بصيلة حية، في يعني هذه المسألة طبعا على حسب العلم بالطب. الشعرة دي لما نجيبها، لما نبص تحت الميكروسكوب، المادة اللي فوق دي السودة دي أو البيضة عبارة عن كتلة واحدة ما فيهاش خلايا، بخلاف مثلا الجزء الحي من الظفر. الجزء الظفر بيبقى فيه جزئين، جزء حي وجزء ميت. الجزء الحي ده اللي هو لازق في الجلد وبيتغذى منه أوعية دموية، ولو شلته يعني يحصل يموت هذا الجزء أو ينزف، يعني فيه أوعية دموية بتخش له. وفي جزء اللي بيطلع فوق كل شوية ده كالفضلات التي تخرج من الكائن الحي، ولا شك أن هذه الفضلات إيه؟ عبارة عن أشياء ميتة. والله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أشياء تفرزها الخلايا الحية بالتدريج حتى تنمو الشعر. أصل النمو ده راجع إلى الحياة التي في البصيلة، بصيلة الشعر أو بصيلة الصوف أو بصيلة الوبر. وأما الجزء الخارجي اللي بيطول بيتزق كل شوية، فالبعض يظن ان هو ده هو نفسه تحله الحياة. لا، هو لا تحله الحياة ولا حتى حياة النمو والاغتذاء. الجزء ده ميت، ولكن الجزء الاصلي اللي فيه هو ايه اللي داخل مغروس جوه الجلد، هذا حي. بخلاف خلاف العظم. العظم رغم ان هو شكله مش جاف جدا ولا ذلك، لكن الحقيقة العظم والسن كل منهما تحل الحياة كامل. لو في جزء منه مات، العظم ده لو مات يحصل فساد، وفي أوعية دموية بتخش جوه العظمة وتعطي كل أجزاء العظم. لو في جزء منها مات يفرق. عشان كده قلنا إن أولا القرآن يدل على ذلك، قال عز وجل: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالعظم يحيا ويموت، والسن يحيا ويموت. ولذلك طبعا هو السن برضو، بس السن فيه شبه من الظفر، لأن فيه جزء كبير منه الجزء الأعلى أو طبقة الميناء دي واللي هي بتبقى في نبي الفيل، بتبقى هذا الجزء كل جزء مصمت مش زي العظمة. لكن هو الرسول قال السن عظم، لكن هو الأصل فيه ذلك، يعني الجزء الأصل فيه حياته الأجزاء المختلفة فيه. لا، ملهاش آثار النبي وتعلق هذه المسألة بالتبرج بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ده في أشياء ليست من الحياة أصلا، مثل يعني العرق مثلا، فإنه لا قائل بأن العرق حي، ولا يوجد معلوم أن العرق عبارة عن سوائل وكذا النقامة ونحو هذا، هي أصلا من إفرازات الكائن الحي. والصحيح أن الشعور لا تحلها الحياة اللي هي الجزء الخارجي منها، وبالتالي الجزء اللي بيقص منها لا يندس بالموت، أما العظم فيندس بالموت. المرتبة الثالثة حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه وغذائه، وهي إحساسه وحركته، حياته بالإحساس والحركة. والبعض قد يقول الشعور هو بيتحرك، الشعر بيقشعر مش كده وبيتشد لفوق وبعدين يرجع ينام تاني، هو عشان هو مرتبط بالجزء الحي اللي هو البصيلة دي، فهي اللي بيحصل فيها الشد، والعضلة بتاعتها اللي ماسكة في جدر الشعرة بتتحرك من الحية، تقوم تشد الشعرة، تقوم يحصل القشعريرة دي اللي هي تقف الشعرة، وبعدين تنبسط العضلة تروح جاية راجعة الشعرة نايمة مرة تانية. والشعر لما يتشد يؤلم، لأن فيه إحساس وفيه أعصاب موجودة في جذر الشعرة. يقول: ولهذا يألم الحيوان بألم يألم بورود الكيفيات المؤلمة عليه، ويتفرق الاتصال، وبتفرق الاتصال، تفرق الاتصال يعني لو في جزء اتقطع فنحو ذلك. وهذه الحياة فوق حياة النبات، وهذه الحياة تقوى وتضعف في الحيوان الواحد بحسب أحواله، بل هو أثناء ما هو حي في أجزاء منه حي في أجزاء منه بتموت. وبالتالي المرض عبارة عن موت كثير من أجزاء جسمه، موت بعض الخلايا فلا تؤدي وظيفتها، فيكون العضو الذي هي فيه والجزء الذي هي فيه لا يؤدي الوظيفة كما هو المعتاد، فيحصل الألم. يعني مثلا نقول الصديد اللي في الحلق في اللوز، ايه اللي حصل؟ ان في خلايا ماتت فجت فطلعت بره واصبحت هي تمثل الصديد، وارتفاع درجة الحرارة في هذا الجزء اللي بنسميه احنا التهاب لهب، يعني سخونة جاي من اعلان حالة الطوارئ، الجسم يعلن في هذه المنطقة منطقة حالة حرب، يوم يجيب لها جنود من كل مكان عشان يحاربوا العدو اللي جاي يعتدي على هذا الجسد. اكيد المعركة بقى فيها قتلى وجرحى من الفريقين، من الميكروبات اللي جاية، من المادة الملهبة أو من المادة القاطعة، تيجي الخلايا عشان تلحق تلم وتدافع عن هذا الجسد. يقول هذه الحياة تقوى وتضعف في الحيوان الواحد بحسب أحواله، فحياته بعد الولادة أكمل منها وهو جنين في بطن أمه، وحياته وهو صحيح معافى أكمل منها وهو سقيم عليل. فنفس هذه الحياة تتفاوت تفاوتا عظيما في محلها، فحياة الحية أكمل من حياة البعوضة، ومن قال غير هذا فقد كابر الحس والعقل. لا شك أن الحيوانات متفاوتة في الارتقاء، يعني في أجهزتها المختلفة التي خلقها الله عز وجل فيها. ودي بقى يعني يعني يمكن أن تكون الفائدة من تقسيم ما يسمى بالمملكة النباتية والمملكة الحيوانية، إن في تفاوت بين إيه؟ بين اكتمالات هذه الأشياء. فأكمل الحيوانات الثدييات وأكملها الإنسان، لها شأن في التكاثر ولها شأن في الدورة الدموية، ولها الحشرات مثلا لها شأن في الدورة الدموية مختلفة عن الدورة الدموية التي في الإيه؟ الإنسان أو في الثدييات عموما. الفائدة التي يستفاد منها من تقسيم الكائنات الحية والحيوانات إلى أنواع حسب كمال حياة كل منها. المرتبة الرابعة حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب. كلمة الحيوان هي الشيء الحي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة. يقول كحياة الملائكة لا تغتذي بالطعام ولا بالشراب، وحياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانها، فإن حياتها أكمل من حياة الحيوان المغتذي، ولهذا لا يلحقها كلال ولا فتور ولا نوم ولا عياء. قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكذلك الأرواح إذا تخلصت من هذه الأبدان وتجردت صار لها حياة أخرى أكمل من هذه، إن كانت سعيدة وإن كانت شقية كانت عاملة ناصبة في العذاب. المرتبة الخامسة الحياة التي أشار إليها المصنف، وهي حياة العلم من موت الجهل، فإن الجهل موت لأصحابه كما قيل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور. يعني لا فائدة من أن تحيا القلوب لأرواح في وحشة من الأبدان. فإن الجاهل ميت القلب والروح، وإن كان حي البدن فجسده قبر يمشي به على وجه الأرض. الجاهل بالله عز وجل، مش إن الجهل فقط هو عدم معرفة المسائل الفقهية مثلا أو مسائل عويصة، ولكن الجهل الحقيقي الذي لا يعرف الله. يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الله عز وجل جعل كل من يقبل الذكر ويعني يخاف بالإنذار حيا، والكافرين ليسوا أحياء. وقال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنك لا تسمع الموتى يعني الكفار، وذلك أن قلوبهم ميتة.

جمع بين العلم وفضله، جمع بين العلم وفضله. يقول: والمقصود قوله لأن العلم حياة القلوب، من الجهل فالقلب ميت وحياته بالعلم والإيمان. فصل: المرتبة السادسة حياة الإرادة والهمة، وضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب، وفي الحقيقة هو جزء من حياة الإيه؟ من حياة القلب، اللي هي حاجتين: حياة العلم وحياة الإيه؟ العمل، العمل القلبي. العلم ده الإدراك، والعمل ده الحركة والإرادة. يقول: وكلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى، فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب، وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبينه وبين طلبه وإرادته، فضعف الطلب وفتور الهمة إما من نقصان الشعور والإحساس، وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقوة الشعور وقوة الإدراك والإرادة دليل على قوة الحياة، علم وإرادة وحركة، وضعفهما دليل على ضعفها. وكما أن علو الهمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة، فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها، فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، فعلى هذا تكون الحياة الطيبة. وأخص الناس حياة أخصهم همة وأضعفهم محبة وطلبا، حياة البهائم خير من حياته. قولوا قولي هذا، أستغفر الله.